الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا ولك الحمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين. سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي قصة إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واليوم نقرأ الرواية الموافقة لما قرأناها في اللقاء الماضي، ثم نقرأ قصصا أخرى حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن عرضت عليه دعوته. قال ابن إسحاق: فجعل طفيل يوقد النار على الصنم الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ليكسره، فجعل يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. صنم دوس الذي كانت تعكف عليه وتعبده من دون الله تعالى، أراد الطفيل بن عمرو أن يعلن كامل ولائه لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى الصنم الذي كان يعبد قبل إسلامه فأضرم فيه النار وجعل يقول ما قاله الآن من شعر: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وهذا حقيقة الأصنام. حقيقة الأصنام، من الذي صنعها؟ صنعها عابدوها، فهم أقدم منهم خلقا. ولكن العقول عندما تفقد رشدها لا يكون منها إلا التسفل. قال ابن إسحاق: ثم رجع الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين، فسار معهم حتى فرغوا من طليحة الأسدي، وكان قد ادعى النبوة، ومن أرض نجد كلها. ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها، إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي. أي شيء رأى الطفيل؟ رأى رؤى عجيبة. نص الرؤيا التي رآها: قال: رأيت أن رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، ورأيت ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا له: خيرا رأيت يا أبا عمرو. قال: أما قال أما أنا والله فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض، تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، فقتل رحمه الله تعالى شهيدا باليمامة. من الذي قتل؟ الطفيل. الطفيل. وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها. استبل منها يعني عوفي وشفي. ثم قتل عمرو بن الطفيل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه شهيدا. إذن هذه الرؤيا وهذه القصة أفادت ما بذله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في سبيل هذا الدين وهذه الدعوة التي وصلتنا. فأي شيء قدمناه نحن الآن إخوتي الكرام، أي شيء قدمناه؟ لا شيء. يعني حالنا المعاصر الناس مش متحملة أذى الدنيا، ومن ثم تجد أناسا باعوا دينهم بدنياهم، باعوا دينهم من أجل أن تحسن دنياهم، ولما باعوا دينهم ما حسنت دنياهم. ولذلك الشاعر يقول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فالصحابة الكرام رضوان الله أجمعين بذلوا مهجهم وبذلوا أرواحهم وأعز ما يملكون في سبيل انتشار دعوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معنا قصة أخرى ذكرها ابن إسحاق وابن هشام، وهي قصة ممتعة غير أن في سندها ضعفا، لكن سنقرأها من قبيل المعرفة. كان هناك رجل يقال له أعشى ابن قيس ابن ثعلبة، وكان الرجل على كفره وشركه، وحذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حذر الطفيل ابن عمرو الدوسي، غير أن الأعشى هذا أو أعشى ابن قيس يعني كان يفهم كذلك، ومن صاع إلى من حذره، إنما أصاغ شعرا اعترف فيه بوحدانية الله تبارك وتعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى مكة وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: أنت وما أخبرك بهذا؟ قال لهم: أنا عرفت أنه نبي. قالوا له: أما علمت بأنه يحرم الزنا؟ قال: أما هذا فليس لي فيه مأرب. يعني معناها الجاهليون كان منهم من يأبى الزنا. وأنت تعرف هند بنت عتبة يوم أن كانت مشركة، ولما جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بايعها النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ قالت: أو تزني الحرة؟ استبعدت للحرة أن تقع في الزنا. فكان من أخلاق الجاهليين لا تجعل في اعتبارك أن كل الجاهلين كانوا غارقين في الزنا، لا لا لا إطلاقا، منهم من كان على أخلاق سديدة. وما كانوا كلهم جميعا يئدون البنات، إنما كان في قبائل معينة وفي قبائل أخرى تفدي البنات بأموالها. لذلك أعشى ابن قيس قال له لا لا لا، أما الزنا فليس لي فيه معرض. قال له الله، طيب يا سيدي هو مش بحرم الزنا فقط، لا ده بحرم الخمر كمان. طب والخمر حرمت في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. ومن ثم هذا دل على أن الرواية إيه؟ ضعيف. قال له لا، أما هذه فسأرجع إلى بلادي حتى أنهي ما عندي ثم آتيه فأسلم بعد ذلك. فلما عاد إلى بلاده مات قبل أن يأتي. ده خلاصة إيه القصة، لكن تعال نقرأ القصة حتى نعرف ما فيها. قال ابن هشام حدثني خلاد بن قرة ابن خالد الدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم أن أعشى ابن قيس ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، فقال يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الشعر وأمعن فيه النظر يمكن نستفيد منه معنى كويس. قال أعشى ابن قيس: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا، كهولا وشبانا فقدت وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل لعيسى المراقيل تغتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا، ألا أيها السائل أين يممت فإن لها في أهل يثرب موعدا، فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا، أجدت برجليها النجاء وراجعت يداها خنافا لينا غير أحردا، وفيها إذا ما هجرت عجرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا، وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفي حتى تلاقي محمدا، متى ما تناخى عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى من فواضله ندى، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا، أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهدا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا، فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفسدا، ولا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا، ولا تقربن حرة كان سرها عليا حراما فانكحن أو تأبدا، وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدة وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. شفت القصيدة؟ يعني فيها توحيد وفيها اعتراف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أمر للتزود للآخرة. طيب، لكن هذه القصيدة كما ذكر ابن هشام قال فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، يعني جاء أراد بمجيئه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيبايعه على الإسلام. فقال له أهل مكة يا أبا بصير إنه يحرم الزنا، فقال الأعشى والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من مأرب. فقال له يا أبا بصير إنه يحرم الخمر، فقال الأعشى أما هذه والله إن في النفس منها لعلالات ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم، فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القصيدة والرواية، الرواية سندها ضعيف والقصيدة فيها خير كثير، بيّن أنه مسهد لكن تسهيده ليس لأنه يعشق مهدد، فمهدد عاشقته أو عشيقته، لكن تسهيده وسهره لطلب المجيء لإعلان كلمة التوحيد ليسلم نفسه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك رواية عندنا كذلك، الرواية فيها من الضعف ما فيها. قال ابن إسحاق حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية، يعني واعية يعني من حفاظ قريش، إذا إن كان في النسب يبقى نسابة، واعية ده يعني بيفهم واعي، ما حنقول فلان دي واعي، تمام. قال قادم رجل من أراش، قال ابن هشام ويقال أراشة، أراش اسم قبيلة وأراشة نفس برضو بتحمل نفس الاسم، قال ويقال أراشة أتى الأراشي بإبل له بمكة فابتاعها منه أبو جهل، ابتاعها يعني ايه؟ اشتراها، فمطله أبو جهل بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد جالس، فقال الأراشي يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم ابن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني ابن هشام على حقي. قال فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس، وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة. قال الأراشي نعم أراه. قالوا له اذهب إليه فإنه يؤديك عليه، اذهب إليه وهو يعني من أصدقائه سيعطيه. قال فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. قال انطلق إليه فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معه اتبعه، امشي وراه، اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال من هذا؟ فقال محمد صلى الله على محمد وآله. قال محمد فاخرج إلي. انت طبعا عارف ان ابو جهل لسانه قد ايه طول كده، طيب امام الناس بيفرد عضلاته ويبدأ يتسفه على النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو راح لك بيتك وخبط عليك الباب، يلا نشوف عن ايه الجهرمة والفتوانة هتبقى ازاي. من بالباب؟ قال محمد فاخرج إليه. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، يعني معناها وجهه ايه تغير، وما في وجهه من رائحة قد انتقع لونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل اعطي هذا الرجل حقه. فقال نعم لا تبرح حتى اعطيه. قال له خليك واقف هجيب لك من جوه واجه. لا تبرح حتى اعطيه. قال فدخل فخرج اليه بحقه فدفعه اليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للأراشي الحق بشأنك. فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس، يعني رجع فين تاني؟ رجع على الحرم تاني، لقي المجموعة هي هيها قاعدة. فقال الأراشي أمام المجلس للرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. قال وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ويحك ماذا رأيت؟ احكي لنا حصل ايه؟ بيسألوا مين؟ الجاسوس اللي بعته، اللي بعته ايه؟ خلفه، ماذا؟ اخبرنا. قال رأيت عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه خرج وما معه روحه. شفت التصوير؟ خرج وما معه ايه؟ طلع من غير روح، يعني معناها طلع والخوف يملأ الفؤاد. قال فخرج إليه وما معه روحه، فقال له أعطي هذا حقه. فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه، ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء. يجي وراهم يحكي. فما لبث أبو جهل أن جاء فقالوا ويلك ما لك، والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. إذا ينفع؟ قال ويحكم. شوفوا هم قالوا ايه؟ ويلك وويل تقال في الهلاك. هو برضو لسه الجبن مالي قلبه، ما قالش ويلكم كما قالوا له ايه ويلك، لما قال ايه ويحكم. ويحكم دي تقال في المدح، افهم معايا. قال ويحكم والله ما هو الا ان ضرب على بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت اليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. يعني عامل لي فيها تمام. هو بيتكلم يعني بيقول أنا شفت ذكر من الإبل رقبته طويلة ما شفتهاش مع القصر اللي هي الرقبة طويلة وهمت وصعبة، فطبعا أنا خلاص لو ما اتحركتش هياكلني. طيب يبقى ده فيها يا جماعة خوف أبي جهل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخوف ده خوف طبيعي ولا غير طبيعي؟ دايما الأمور المهولة الإنسان فيها لا يتملك فيها نفسه. إذا رأيت أمرا مهولا بترى نفسك شعرك بيقف، جسمك بيقشعر، تمام تمام كده، ده خوف طبيعي، ده خوف طبيعي. يبقى إذن الرواية مع ما فيها من معنى، لكن الرواية سندها كذلك ضعيف. كذلك من الروايات الضعيفة الموجودة في السيرة رواية المصارعة، المصارعة قصة ركانة اللي هو كان بيغلب 10، كان 10 بيمسكوا فيه وسجتهم واحد ورا الثاني لغاية 10. ففي الرواية أن ركانة يعني اغتر بقوته فقال لن يستطيع أحد أن ينازلني ولا أن يقوى علي. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قام قال له تصارعني يا محمد؟ قال بشرط، إذا صرعتك أن تشهد أني رسول الله. قال له أنا موافق. موافق ليه؟ لأنه كان يزعم أن هذا مستحيل. فبيغلب 10، 10 بيطلعوا له في العمق اللي هي لعبة الجود النهاردة، عارف الجود النهاردة؟ طيب أول ما قام هفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد أنت خدتنا على خيانة. قام له ثاني هفوا، قال له لا دي فرش عصير. الثالثة هفوا، خلاص كل اللي قاعدين حواليه ركانة ركانة ركانة، انفضع في البلد. طب نقرأ الرواية. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار، أبوه كلمه يعني حدثه بالرواية، قال كان ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، كان أشد قريش، كان أشد رجل في قريش. فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال إني لو أعلم أن الذي تقول حقا لاتبعتك. لو اللي أنت تقول حق وأنا عارف أنه حق لاتبعتك. إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك؟ إيه رأيك أنت بتغلب 10، لو أنا غلبتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال نعم. قال فقم حتى أصارعك. وقف ركانة ومسمر نفسه في الأرض، مسمر نفسه في الأرض. فقام ركانة إليه فصارعه، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا. عارف يعني إيه؟ شال ورمى في الأرض حتى مش عارف يقوم، تمام كده. ثم قال ركانة عد يا محمد، لا دي فرش عصير من تاني، عد يا محمد. فعاد فصرح. ثم قال يا محمد والله إن هذا للعجب، أتصرعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب من ذلك، إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال له أعجب من كده؟ لو انك اتبعتني على الاسلام سترى اعجب من هذا، سترى اعجب من هذا. قال ما هو؟ قال ادعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال ادعوها، فدعاها فاقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال لها ارجعي الى مكانك. قال فرجعت الى مكانها. قال فذهب ركانة إلى قومه فقال يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. والرواية على ما فيها كذلك رواية ضعيفة، وهي في سنن أبي داود، وأشار الشيخ الألباني إلى ضعفها، وذكرها البخاري في التاريخ الكبير. طيب والحاكم كذلك في المستدرك والبياقي في دلائل النبوة. رواية أخرى كذلك قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى، في بعض الكتب وفد نجران، ونجران وفدوا عليه في المدينة لا في مكة، ومن ثم ده يضع في الرواية، افهم معايا الترتيب. قال: حين بلغهم أمره وخبروا من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم أو ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. طيب، من المعلوم بداهة أن الآية التي نزلت تفيض عنهم حزنا، الآية اللي في المائدة نزلت في النجاشي، في النجاش، تمام كده، أو بطارقته، ولم تنزل في هؤلاء، ومن ثم الرواية ضعيفة. وكذلك من الروايات التي على سياق ما مضى، ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان، فيقال والله أعلم فيهم نزلت هؤلاء الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إلى قوله: لنا أعمالكم عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب، والرواية تضاف إلى ما قبلها. تعالى بقي في الكتاب تقريبا حوالي 4 روايات، ولكن كلها صحيحة، كلها صحيحة أو حسنة، نقرأها حتى ننهي هذا الجزء. قال ابن إسحاق: وقد سألت ابن شهاب، هو مين؟ الزهري، عن هؤلاء الآيات في من نزلت، فقال لي: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه، والآيات من المائدة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى آخر قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه الرواية حسنة الإسناد. يبقى إذن الآيات نزلت في مين؟ نزلت في الوقت الذي جاء في مكة، ولا نزلت لإيه؟ في لمن جاء، لمن تبع عن قول في الحبشة. طيب، وهذه الرواية حسنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة، يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث، وصهيب وأشباههم من المسلمين، هزئت بهم قريش. إذا جلس مع الضعاف ورآهم قريش أو رأتهم قريش يهزأ به، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق، لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذه الرواية سندها صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن إسحاق فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبير عبد لابن الحضرمي، وكانوا يقولون والله ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به ولا يعلمه إلا جبير النصراني. يبقى نسب القرآن لمين؟ لجبير، وما يعلمه إلا جبير غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الرجل اللي قريش زعمت أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ جبير، مولى مين؟ مولى ابن الحضرمي. كذلك الرواية صحيحة الإسناد. طيب معنى كلمة يلحدون إليه يعني يميلون إليه، لأن الإلحاد معناها الإيه؟ الميل عن طريق الحق. قال ابن إسحاق وكان العاص بن وائل السهمي فيما بلغني إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبتر. أبتر يعني إيه؟ يعني مقطوع الولد، يعني لم يعقب ذكورا. إذا ذكر رسول الله أمامه قال دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله في ذلك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه سورة على هذه الرواية مكية ولا مدنية؟ مكية. وهذا الخبر كما ذكرنا خبر صحيح، يعني هو صحيح لكنه إسناد مرسل، يعني المتن صحيح والإسناد مرسل، والمرسل من أقسام الإيه؟ طيب ممكن يبقى المتن صحيح والسند ضعيف، وممكن يبقى السند متصل والرواية ضعيف، تمام؟ ده وضحناه في كتاب مباحث علوم القرآن. قال ابن إسحاق قال لبيد بن ربيعة الكلابي وصاحب ملحوب فجعنا بيومه وعند الرداع بيت آخر كوثري. يعني هو عايز يبين يعني الملحوب ده المكان الجبل اللي مش فيه راحة ولا فيه رحمة، الأرض القفر، مع زي سموها ملحوب، مع زي من كلمة لحبت العود إذا إيه؟ إذا كده بيسموها إيه؟ براية ولا قشروا؟ طب وقشروا معناها إيه؟ خلاص يعني براه. قال ابن هشام وصاحب ملحوب اسمه عوف ابن الأخوص ابن جعفر ابن كلاب، مات بملحوب يعني بأرض قفر لا يجي حد يغيثه ولا حد ينقذه، أرض متقشرة مش فيها خير. قوله وعند الرداع بيت آخر كوثر، يعني شريح ابن الأخوص ابن جعفر ابن كلاب مات بالرداع، ده اسم المكان، والكوثر أراد به الإيه؟ الكثير، أراد به الإيه؟ الكثير. نعم، ما هو نهر في الجنة، لا هو نهر في الجنة في الحديث الصحيح، نهر وعدنيه ربي في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاق من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ وبعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم بيد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من حوضه الشريف ومن الكوثر إن شاء الله في الجنة. كذلك رواية صحيحة المتن حسنة الإسناد، قال ابن إسحاق حدثني جعفر ابن عمرو قال ابن هشام، هو جعفر ابن عمرو ابن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري، عن عبد الله ابن مسلم أخي محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال نهر كما بين صنعاء إلى أيلة آنيته كعلى نجوم السماء تريدوه طير لها أعناق كأعناق الإبل. قال يقول عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها. قلنا بارك الله فيكم إن ابن إسحاق ذكر في رواية أن الكوثر نهر كما بين صنعاء وأيلة، ثم ذكر وصفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كعدد نجوم السماء، تريده طير لها أعناق كأعناق الإبل. قال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها يا رسول الله لناعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من شرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم إنا نسألك أن تريدنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آخر الروايات قال ابن إسحاق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فقال له زمعة ابن الأسود والنضر ابن الحارث والأسود ابن عبد يغوث وأبي بن خلف والعاص بن وائل لو جعل معك يا محمد أو لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك فأنزل الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. قال ابن إسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام فغمزوه وهمزوه واستهزأوا به فغاضه ذلك، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أريد أن ألفتك إلى شيء، زمعة بن الأسود وأبي بن خلف هذان الرجلان من أسلاف النبي عليه الصلاة والسلام. عارف أسلافه يعني إيه؟ من عدائله، بنقول عدي فلان عديل فلان، الصحيح فلان سلف فلان، هي مش تعرف النساء فلانة سلفة فلانة عايزة بتكلم سلفتها، لكن هي أصلها في الرجال، سلفك اللي زوجت أخذ زوجتك. زمعة ابن الأسود كان متزوج أخت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، وعبد الله بن زمعة ابن الأسود مع زي ابن المطلب الأسدي القرشي كان متزوج، اتزوج السيدة زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم، متزوج بنت خالته. يبقى إذن زمعة بن الأسود سلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن خلف برضو كان سلف النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فين؟ في عودته من عمرة القضاء. ميمونة بنت الحارث أختها كانت تحت مين؟ كانت تحت أبي بن خلف، كان لها أخوات شقيقات ولها أخوات لأم، من أخواتها لأم أسماء بنت عميس زوجة مين؟ طيب وسلمة بنت عميس زوجة مين؟ حمزة ابن عبد المطلب. ما هو سلمة وأسماء إخوات، ومن ثم حمزة كان سلفا لجعفر، وجعفر وحمزة والعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغيرة المخزومي وأبي بن خلف أسلاف. مع الترتيب يبقى إذن إيه؟ ثم سيدة زينب بنت خزيمة أخت السيدة ميمونة بنت الحارث، بس أختها لأمه، والثنتان زوجتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن زينب بنت خزيمة عاشت كم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستة أشهر وماتت قبل أن ينكح ميمونة رضي الله عنها وارضاه. ده شيء يعني شيء تعرفه، يعني أنت عارف قرايبك بس مش عارف قرايب الصحابة دي، قريب دي قريب ازاي دي ازاي، ولو عرفت ترتاح. يعني أجمل شيء لما تقرأ في كتب الرجال وتعرف الأنساب تقوم تتسع عندك المدارك. تتسع عندك المدارك. طيب قال ابن هشام قال ابن اسحاق ان قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت ايه لا الايه الثانيه فحاق بالذين سخروا منكم ما يستهزئون ديت نزلت بسبب مين؟ بسبب استهزاء مجموع الكفار من ايه من اهل مكه بالرسول عليه الصلاه والسلام ممن سميناه كده. الجزء الاول من السيره تم قراءه سردا وروايه. اذا كان في تقصير التقصير من الايه من سوء حالنا، واذا كان توفيق من الله تبارك وتعالى وحده. وان شاء الله في الاسبوع القادم هنبدا قراءه جزء جديد من سيره ابن هشام التي رواها عن ابن اسحاق والتي ذكرها ابن اسحاق عن الرسول عليه الصلاه والسلام.